الحمد لله رب العالمين، مدبر الملك والملكوت، المتفرد بالعزة والجبروت، الرافع للسماء بغير عماد، والمقدر فيها أرزاق العباد، والذي صرف ذوي القلوب والأسباب من الأسباب إلى مسبب الأسباب. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه تضرعي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب، فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقرة أعيننا وتاج رأسنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، النبي الأمين، سلعا حبيب قلوبنا أيها الأحبة العطر وشذا، سلعا حبيب قلوبنا ذراع الشاة، سلعا حبيب قلوبنا الجزع لما بكى، سلعا حبيب قلوبنا هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه؟ كفى أن الإله العظيم أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، أحبابي، نحن اليوم قد انقضى منا شهر رمضان، وفات منا هذا العام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم فيه ممن قبلهم الملك سبحانه، وممن كتب لنا العتق من النار، ولآبائنا إنه ولي ذلك العزيز الغفار. أيها الأحبة، اليوم نتوقف عند تذكرة وفترة تحول من حديث إلى حديث، ثم بعد ذلك نبدأ في سلسلة تصحيح الأخطاء. نبدأ في سلسلة تصحيح الأخطاء، وقد تكلمنا فيما سبق عن بعض الألفاظ التي قد تختلف مع العقيدة، أو قد تضبط بالعقيدة، ومنها ما كان يسير في اتجاه مخالف أصلا للعقيدة، وهناك بعض الأفعال التي تكلمنا فيها. واليوم أيها الأحبة نفعل أو نقوم بعمل فاصل للحديث، ثم في الدرس المقبل إن شاء الله سنتكلم عن أخطائنا في العبادات. أخطائنا في العبادات، هناك أشياء كثيرة يظن الناس أنها خطأ وهي صواب، وهناك أشياء كثيرة يظن الناس أنها صواب وهي خطأ، وقد يكون هذا الخطأ عظيم جدا، خاصة في حق طالب العلم، لا سيما إذا كان من الدعاة والعلماء. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. لكن حديث اليوم أيها الأحبة أتكلم عن الحسرات. كلنا يتحسر على فوات الدنيا، من فاتت منه سيارة جديدة يتحسر، يتمنى أن يعطيه الله سبحانه وتعالى بيتا واسعا، وهذا ممدوح، هذا ممدوح لا بأس. أسأل الله جل وعلا لمن سمعنا الآن أن يرزقنا الله دارا واسعة في الدنيا والآخرة، قل أمين. ما تستصعبش الأمر، إنك بتطلب من الملك. كان لي مهندس زميل لنا في السعودية، كان دايما يمر على مكان يقول لي يا شيخ لو أن الله سبحانه وتعالى يقول يا شيخ هل هو بعيد على ربنا إنه يعطيني في هذا المكان في قريته مكان مميز جدا وعلى الزراعية وما كانش معاه حاجة، يقول لي يعني بعيد على ربنا يديني في المكان ده؟ مش بعيد عليك يا رب. وهو ممكن من المسألة يمر عليه 3 سنوات بالضبط لقيته ما شاء الله باني فيلا عظيمة جدا في نفس المكان. بيني وبينكم يعني أنا قلت نفس الكلام ده، فلقيت واحد راح جاي لي مديني كده حاجة، قال لي بص قصت وادفع إن شاء الله ما تدفع أبدا. قلت له ما معيش ولا مليم، مش هدفع وهضحك عليك، سيبك من كلام المشايخة. راح جايب لي العقد تاني يوم الصبح وقال لي قصت براحتك، تبيع ما تبيعش، تجيب ما تجيبش، تورث ما تورثش. ولقيت راح جايب، قال لي استقبل في المشايخ واستقبل في حبايبك وتوكل على الله. هل الراجل ده ساري غني اللي اعطاني؟ لا والله، ده راجل ما شاء الله مجتهد بتاع زيت عربيات، بغير عنده زيت العربية، قال لي تعال نتمشى في البيت عنده، لقيته بيت ما شاء الله كده حاجة عظيمة، بس صعيدي، الصعيدة محترمين، اللهم صل على النبي محمد. فجبرني الله بعد فترة وسددت، بس أعطاني البيت ناقص كثير جدا في الثمن يعني. الشاهد إنك تحسن الظن في الله العظيم، لما تيجي عند ربنا وتطلب اوعى تجيب أسبابك وتحطها تحت إيديك وأنت بتطلب من الملك وكل شيء بيده تبارك اسمه وتعالى جده. أسأل الله جل وعلا أن يوسع لنا ولكم الدار في الدنيا والآخرة. ارتفعت شوية، أمين. اللهم صل على النبي، لسه شوية شوية، اللهم صل على النبي. أنا عارف أن أنتم خلاص بقى المشايخ هنا ما شاء الله شبعوكم في رمضان، ما شاء الله، لكن والله أنا أحب هذا المسجد برغم العناء اللي احنا بنناله عشان نيجي. مش بقول كده يعني على سبيل ان انا اجي امن عليكم ان انا جاي، لا، بس عشان الشيخ مصطفى ده هو حسبي الله. هو راح فين ده؟ بيتدرر العمود وانا جاي في الطريق بقول له ما نركن السيارات بره ونروح بتوك توك، قال لا عشان تشوف الهم اللي احنا فيه امشي. حبيبي يا شيخ مصطفى، وهو دليلي دائما في المجيء، ولولاه بعد الله ما أتيت إلى هذا المكان، لأنه دائما بيجيني وأنا بتوه في المجيء سواء كان معي سائق أو ما فيش. أحبابي، الحسرات، هناك حسرات يقع فيها الإنسان في دنياه قبل أخرى. مر علينا شهر رمضان، تعلمون أحباب استقبلناه شهر رمضان العظيم، وكنا بنقول إيه شهر الصيام أو شهر الصيام، لقد علوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما، يا صائمي رمضان. شوف يا أخي والله كلنا بيشتكي لتاني، يا صائمي رمضان هذا شهركم فيه أباحكم المهيمن مغنما، يا فوز من فيه أطاع إلهه متقربا متجنبا ما حرما، فالويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرم. يا مولانا ما هو عدى وخلاص، أنت هتحزننا ليه؟ عشان كده بقول لك ابدأ من الآن لتزيل حسرات وقعنا فيها في أيام رمضان. من الناس من قضى الشهر في نهاره مسلسلات وأفلام، وبالليل رامز والغوريلا والمش عارف إيه، إنما في أناس عاشوا النهار في صومهم والليل في قيامهم، ثم أتى العيد فأخذوا الجائزة من الملك المولى ربهم. سبحان الله. إذن نحن الآن عاوزين نمسح الحسرات اللي كنا فيها دي أو وقعنا فيها. حسراتنا في الدنيا أيها الأحبة وفي الآخرة، تعال عد الحسرات وأسأل الله جل وعلا أن ينجيني وإياكم من الحسرات. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة هنتحسر على إيه؟ على العمل الصالح. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا إيه؟ يا الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يبقى في أناس يتحسرون على فوات العمل الصالح. وهل هناك في حياة الإنسان من الشهور أعظم من شهر رمضان؟ شهر عظيم. يا ترى لما مر علينا منا من يتذكر فوات الأيام فيه وينام ويكسل؟ والشيطان له مراتب في مسألة الإغواء. أحيانا يجي الإنسان فيكثر من الأشياء المباحات زي مثلا الترفيه عن النفس ويضيع عليه الخير الكثير الذي كان في هذا الشهر. يبقى من ضمن الحسرات إن إحنا أحيانا يتحسر الإنسان في دنياه وفي أخرى على الأعمال الصالحة. وهناك من الناس ده إذا قام بعمل الأعمال الصالحة هذه وقصر فيها، فما ظنك إن أحسن العمل ثم فرط فيها؟ بقول ربنا تبارك وتعالى يذكرنا بذلك، ربنا ماذا يقول في سورة الزمر؟ الآية بتقول إيه؟ أن تقول نفس يا حسرة، لفظ التحسرة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني. كل ده ألفاظ حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب وأنذرهم يوم الحسرة، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، لو أن لي كرة، يا ريت نرجع، لو أن لي كرة فأكون من الإيه؟ من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. إذن هناك حسرة على الأعمال الصالحة إن فرطنا فيها، وحسرة على ما كنا به من أعمال صالحة ثم أضعناها، ممكن بالغيبة، ممكن بالنميمة، ممكن بالإيقاع بين الناس، ممكن بالظلم، ممكن يعني بكثير من الأمور التي نراها. وهناك أيها الأحبة من الحسرات ما نراه بين الناس، حسرة على إضاعة الأهل والمال والولد. من الناس من يضيع أهله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، النار توقد في خيام عشيرتي، لسان حال كثير من الناس، النار توقد في خيام عشيرتي وأنا يا للمصيبة أشعله، وأنا يا للمصيبة الذي أشعله. يعني إيه؟ يعني مثلا تبص تلاقي ناس ما عندهاش كنترول على التلفزيون اللي عندها. يا سيدي إحنا ما بنحللش الحرام وما بنقولش امنع المباح، لكن أضبط المسألة. في ناس لا يتورعون إن هو يجلس مع أبنائه وبناته ويقول لك بحجة إن ده تمثيل، ويشوف واحد يخالف مسألة الدين والأخلاق وهو مثلا بيسلم على أجنبية، والنبي محمد حد بيصلي عليه هنا ولا خلاص خلصنا الصيام ورمضان؟ اللهم صل على النبي. سيدنا النبي محمد حرم مسألة السلام على الأجنبية، والحديث صحيح وصريح، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أو مخيط في رأسه اللي هو الإبرة في الرأس من أن يمس جسد امرأة لا تحل له. سيدنا النبي ما صافح امرأة قط أبدا، والحجة الواهية يقول لك احنا يا عم الخاين خون، يا عم الشيخ يا راجل، وفي حد أطهر من النبي محمد؟ في حد أأمن من النبي محمد؟ لكن المسألة يا حبيبي فيها التزام، فيها أدب، كل واحد له حقه، أنت لك محارمك، أنا مالي بيها يا عم، وأنا لي محارمي، أنت مالك. المسألة هنا تحتاج منا إلى أن نطيع ربنا فيما أمرنا. ده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يراه النائم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف، قال إن هو النبي في معنى ما قال أنه يمر بجوار قصر في الجنة، قصر في الجنة، فسأل حين وجد هناك من يتوضأ من نساء هذا القصر، يعني بيتوضأ في القصر ده، الله أكبر، ميه كده وبتاع وانهار في ال... فسيدنا النبي بيسأل لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم من أمام القصر. خلي بالك، وده قصر في الجنة. وسيدنا النبي قال تذكرت غيرة عمر فأسرع من أمام القصر ولفت وجهه بعيدا عن القصر. سيدنا عمر بكى وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ منك أنت يا أأمن البشر. لكن هو ده الأدب، هو ده الدين. النار توقد في خيام عشيرتي وأنا يا للمصيبة الذي أشعله. يعني أنا أجي بقى بالنار وحطتها في قلب البيت، الواد قاعد عمال يمثل مع البنت وياخد له مش عارف أقولها. أمال بنتفرج عليها إزاي؟ أمال بنتفرج عليها إزاي؟ واحد يجي عند واحدة أجنبية ويسلم، ويسلم بس، يا رب سلم، يا رب سلم. والراجل قاعد، وفي احيانا في بقى في ناس مؤدبه صراحه، احيانا يمسك البتاع كده الريموت كنترول ويقول لك ايه استنى بس يا حاج عشان ايه بالعيال برضه ما يعديش علينا الحاجات دي، ساعه ما يجي هيقرب منها وعارف الفيلم يبدو انه دارس يعني، ويروح قالب ايه اصل المشهد هنا مش حلو للعيال، هم يعني انت حضرتك خلاص ما هم هيعرفوا انت حاطط لهم نار، حشت عنهم النار شوية بس هديهم تشتعل فيهم، وأنت السبب. أول ما تخش قبرك تسأل عن الأمانة، تعالى زوجتك كنت بتفرجها على إيه؟ عيالك كنت بتفرجهم على إيه؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. المسألة ليست سهلة، ليست سهلة. إذن وجب علينا أن ننقذ أنفسنا وأهلنا. قل إن الخاسرين الذين إيه ها خسروا إيه أنفسهم ومين وأهليهم يوم القيامة، هو ده الخسران. ما تقوليش بقى كاس إفريقيا كاس العالم كل ده هيروح ويجي غيرنا أجيال ويجي اللي يلعب بعدهم، لكن الخسران المبين إن إحنا نضيع نفسنا وأهلنا في يوم حسرة ما فيش منه رجوع. ومن ضمن الحسرات التي يتعرض لها الإنسان في الدنيا أن يبتدع في دين الله، لأن في بعض الناس بيبدو لهم من أعمالهم ما يستحسنون. بعض الناس يقوموا بعمل أعمال ويستحسنونها ويحسنونها للناس كأهل البدعة الذين يحدثون في دين الله، ثم يأتون يوم القيامة وينبئهم الله جل وعلا بأنهم هم أخسر الناس في الأعمال. هؤلاء أقول لهم اتقوا الله في دينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد. رد ده كل ده من البدع اللي بتطرد الإنسان من حوض رسول الله محمد، ويومها يتحسر، يومها يتحسر. ومن ضمن الحسرات يا عبد الله، أسأل الله أن ينجيني وإياكم من الحسرات، مصاحبة أهل السوء في الدنيا. كم من أناس كانوا على الطاعة، كم من أناس كانوا على الطاعة، ولكنهم للأسف الشديد بمتابعتهم لخلان السوء وشياطين الإنس والجن ضاعوا وضلوا وأضلوا. ربنا قوله واضح والآيات لعلكم حفظتموه، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. صل على حبيبك. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلانا بقى جاي نكره هنا عشان يطلع واحد تطلع واحدة، حتى لو كان شيء من الأشياء اللي هي يعني الغير عاقلة زي التلفزيون زي غيرها. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن هناك حسرة على صديق السوء. رفقاء الخير هم أهل شفاعة لبعضهم البعض يوم القيامة، فقد يشفع لك صاحبك، يشفع لك صاحبك، يبقى صاحبك في الجنة من الشفاعات اللي وردت. ثم هناك شيء ينقصه، يا رب فلان ابن فلان كان معي في المسجد في حلقات الذكر، يا رب يعني أنت يا رب وعدتنا بتمام النعمة وهدوء الحال والبال، فالله جل وعلا ينعم على العبد هذا بشفاعة لصاحبه، فتكون هذه الصداقة سبب للنجاة يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الناجين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إذن هناك حسرة على رفيق السوء، وهناك حسرة أيها الحبيب المحب لأهل الجنة لأهل النار يوم القيامة، خاصة عندما يذبح الموت بين الجنة والنار، حسرة لأهل النار على موت الموت. وكلنا يعرف أن الموت مخلوق، تبارك الذي خلق الإيه؟ الموت والحياة، الموت مخلوق والحياة مخلوق. الله جل وعلا يجعل الموت في سورة كبش ويذبح، ثم ينادي مناد من قبل الله يا أهل الجنة نعيم فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فحين يموت الموت يتحسر الناس على موته، خاصة أهل العذاب. هناك من الحسرات يا عبد الله ما يقع فيها الإنسان، خاصة الذي عصى ربه وأضاع حياته في اللهو والعبث، عند لحظات الموت ونزول ملك الموت به، أحسر على ما فات من الدنيا، لأن أهل النعيم بيرون مقاعدهم من الجنة فلا يتحسرون، إنما أهل الجحيم معروف أول ما يجي الإنسان يموت بيعد له مكان الغسل وهي كربات، ثم يحمل في نعشي وهي كربات، ثم يدخل إلى قبره ولله ضر من قال: يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، فلا خل إذا ما أودعوني ولا ألقى السعادة والودادا، فكان الطين لي فيه لحاف وكانت ترب للرأس وسادا، فجاء السائلان فأجلساني فأرجو أن أرد وأن أعاد وأن أرجع إلى ما كنت فيه، وهل يلقى المحاسب ما أرادا، وهل قبري رياض من جنان فأسعد أم ترى أرضي فسادا، فيفتح من سموم النار باب. أسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. حسرة لما الإنسان يدخل القبر، انتهت الدنيا، إيه اللي فاده من النعيم اللي تنعم فيه بظلم العباد؟ إيه اللي فاده من النعيم اللي تنعم به من الحرام؟ كله قد زال، والقبور ستبنى شئنا أم أبينا، فيا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. هذه حسرة في القبر حين يراها أهل الظلم وأهل العناد وأهل التضييع في ما فعلوه في الدنيا من مخالفة لكتاب الله والسنة. ثم إذا جاء يوم القيامة، يوم العرض، ده احنا في الدنيا غالي لما بتوزع الشهادات والولد يجيله ملحق ولا حاجة، أسأل الله أن يوفق أبناءنا جميعا يا رب، اللهم وفقهم يا رب وسددهم، أسأل الله أن يسددهم يا رب العالمين. أحبابي، الواحد لما بيجي شهادته يبقى كلنا فرحانين، ده حتى كنا بنسمعها وانا صغيرين في الأغاني، كان بيعلموها لنا الناجح يرفع إيه؟ ما شاء الله كنا بنكمل صواريخ المشايخ بالذات. تصور ان احنا اكتر ناس كنا حافظين. حبيبي يا مولانا، يعني سبحان الله الكل بيبقى سعيد وفرحان وتبقى الدنيا كده يعني ربيع حتى لو في الخريف، ويبص للشجر يلاقيها مزهره وهي مش مزهره، انما والله لو الورود كلها قدامه هو ساقط يا خلاص مش نافع. يوم القيامه كده بالظبط، مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا، النار تظفر من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. يعني يوم عجيب، يوم تطير الصحف. اقرأ كتابك يا عبد على مهال، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا من الموحدين يا رب. إذن هناك قسم يتحسر وهناك قسم يفرح ويسعد، هكذا تكون الأمور. في الدنيا تمر الأيام الجميلة كرمضان، وجاءتنا أيام عظيمة أيضا بين العيدين، ننتظر العشر من ذي الحجة. أيام المؤمن دائما تتوالى فيها الخيرات. اعزم من الآن إن كنت قد فرطت، اعزم أن تزيل الحسرات قبل يوم الحسرة، لأن هناك من الناس من يتحسرون، لا أقول في ساحة القيامة فقط، ده 50,000 سنة يا غالي الناس واقفة. 50,000 سنة، طب متصور يعني 50,000 سنة؟ مش 1,000 سنة، مش 100 سنة، مش 100 سنة. مصلحة حكومية لو وقفت فيها بس من الصبح لآخر النهار في الشمس هتكره الدنيا، فما ظنك بقى لو خلناها يومين في الشمس، شهر في الشمس، لا نوم بقى ولا أعاد ولا شوية مية ولا كلام ده، لا. هل فينا حد أعد العدة لهذا اليوم؟ 50,000 سنة يا عم الشيخ، هم إيه ومطبط إيه اللي الشيخ مصطفى بيقول لي عليها دي؟ ده احنا ما بنشوف بقى ونشوف نتحدث عن الكلام ده، ده احنا في نعمة ونعيم. الله، الواحد حس بعد ما تذكر يوم القيامة ده ان احنا في باريس. الله، ايه يا عم بالله عليك 50,000 سنة حد يطيق هذه المسألة؟ إلا من أعانه الله جل وعلا وكان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. يوم عظيم، يوم عجيب، فاعمل لهذا اليوم يا عبد الله، ولا بد لنا من تفادي هذه الحسرات، لأن كما قلنا لكم إن أهل النار في النار سيتحسرون على ضياع هذه الأمور. ومنهم من كان مثلا من مات على شرك أو كفر أو معاند لله بمعصية ولم يتب سيعذب. نحن يعني على ما عليه أهل التوحيد أنه لا يخلد موحد في النار، لكن يا ترى هل يطيق عذاب النار؟ صعب. فمن الناس من كان يعاند الله ويشرب في نهار رمضان عيانا بيانا. مولانا لازم تحسن الظن، يمكن مريض يا سيدي، ماشي، بس أنا أعرفهم شخصيا يعني مش مرض، يعني ما يمكن بيتعب والدنيا بقى ما ينفعش ما يطيقش، هيقع ساكت. ماشي، كل ده كلها أعذار، والله هو العليم بها بقى. فإن كان صادقا يقضي أو يكفر يطعم، إن لم يكن صادق يجهز رد لله، ودي مشكلة. يوم القيامة الماء الذي لم يمتنع عنه من أجل الله سيحرم منه بين يدي الله. أظن تتذكرون نداء أهل النار، وهذه ذكرنا بها كثيرا في سورة الأعراف، المشهد العجيب. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، يا رب اجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. تراهم رأي عين، أنت ترى الكافر رأي عين مش بالشاشات. احنا كنا بنقول الشاشات كده ايه على سبيل المجاز بس، انما حضرتك باذن الله وانت في الجنه قول ان شاء الله. اللهم امين يا رب. ترى اهل النار في النار، تراهم مع اننا نعلم ان الصراط مضروب بين ظهراني جهنم، وعلمنا ايضا ان النار ليست بجوار الجنه، يعني النار مش بجوار الجنة. عشان نبص كده مثلا نقول لك هذه النار ممكن نشوفها، أو النار هنا ممكن نشوفها، لا، النار تحت الأرض السابعة في سجين، والجنة فوق السماء السابعة، مع أن السماوات خلاص، لكن الجنة سماؤها عرش من؟ عرش الرحمن. والصراط مضروب بين ظهراني جهنم، مضروب بين ظهراني جهنم، تعدي تروح الجنة. إذن الجنة جنب النار؟ لا، دم لها يسقط، ده يسقط مقدار السماء السابعة لحد ما يهوي في سجين. وتخيل إن النار دي وصلة للصراط مع أنها في أسفل سافلين في سجين، مسألة ليست هينة ولا سهلة. يبقى اللي هياهو في النار ده مش ما يقول لك هنتعذب بقى ونطلع شويه، ما تستهونش، الحسره هناك هتكون غير الحسره هنا. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه، ولك ان تتصور الظالم فرعون مثلا، اظن هنا احنا ذكرناه كتير، فرعون ده خد منا كلام كتير خالص، يعني حتى كنا بنسخر منه، بعض الناس يقول لك ازاي تستهين بالمساله كده وتهرج على فرعون ولا هامان، يا عم لا تعير الناس بما ليس فيك فيعافيهم الله ويبتليك. نقول لك ايوه والله صحيح، بس ده على اهل التوحيد، انما اهل الكفر والشرك امرنا ربنا ان نذكر الناس بما سيكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا، إنما المسألة يوم القيامة الميزان الضبط. فاليوم الذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، شايفينهم، سواء كانوا ينظرون إلى النعيم أو ينظرون إلى عذاب أهل الجحيم. ليزداد أهل الجنة حمدا لله، ويري الله جل وعلا أهل النار أهل الجنة، عشان يشوفوك مع النبي محمد، وأول ما يشوفوك يزدادوا حسرة، ودي من حسرات يوم القيامة، إنهم يشوفوا النعيم اللي فيه أهل الجنة. يوم ينادي عليك بقى بلسان الحال بقى، أنا طبعا الكلام ده كله مجازا من عندي، بس بيحصل يعني فرعون مثلا هيقول لك حج حسن، حج إبراهيم، حج وائل. حج وائل راح فين؟ موجود يعني؟ طيب بس هو بيقول كلمتين في الميكروفون يختفي. اللهم صل على النبي محمد، اللهم اجعل كلامنا خفيف عليه يا رب، اللهم صل على النبي. ما شاء الله عليه يا اخي، يعني ما شاء الله، انا مش عارفه يعني يا ابو يا عم الشيخ نحسده ولا ايه؟ انا خايفين نحسده يفتح. حبيبي الشيخ وائل والله من الناس العجيبه، وانا والله العظيم يعني فعلا هو الشيخ عبد الله كامل، اسال الله ان يشفي الشيخ عبد الله كامل يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين، اللهم امين يا رب. لان الشيخ تعرض لحادث بعد ما جه من امريكا، وصل في العيد طبعا، راح يشيع جنازة، رجع سقط، وهو لما وقع حصل له نزيف في المخ، فنزفت العين، فاستؤصلت العين اليمنى، وهو لازال يعني في فترة المرض. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها فرطا له في الجنة يا رب العالمين، اللهم آمين. فأحبابي، أهل الجنة يرون أهل النار، وأهل النار يرون أهل الجنة، وهذه من ضمن الأشياء اللي يتحسر عليها أهل النار ويزداد نعيم أهل الجنة. أحببنا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا أريد الإطالة عليكم بعد فترة رمضان هذه، وإن شاء الله على وعد بلقاء في إن شاء الله في المحاضرة الجاية مع تصحيح الأخطاء، زي ما قلنا هنشرح كتاب تصحيح الأخطاء المرة القادمة. دي موضوع مهم جدا جدا، لأنه بيبين علاقة الرجل بامرأته حتى بعد الموت، ويبين علاقة المرأة بالرجل بعد الموت في أمور انتشرت مثلا بين الشباب والرسائل على الإنترنت أن تنفصل المسألة بعد لحظات الموت، هل يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا ما يجوزش، وهذه الأشياء اللي فيها مخالفات وفيها أمور أحيانا فيها كثير من اللغط المنتشر، تعالوا نتكلم فيها بالعلم إن شاء الله بإذن الله المحاضرة القادمة. لكن في نهاية الأمر سأوصي نفسي والأحبة ببعض الأشياء. أولا، وجب علينا بعد رمضان أن نلتزم بما كنا قد التزمنا به أيام رمضان. رقم واحد، إن إحنا نعيش على التوحيد اللي إحنا عشناه في شهر رمضان، لأن التوحيد بيبدو من طاعتك للملك الحميد المجيد، امسك عن الحرام فأمسكت، حتى وإن كنت من أهل المعاصي أمسكت عن الحرام في نهار رمضان. أنا أعلم تماما إن في أناس كانوا من المدخنين فامتنعوا وصاموا، بل منهم من كان لا يدخن دخانا عاديا بل دخان متغمس، ومع ذلك حرم نفسه، لا والله متع نفسه بطاعة الله. ثم وجدناه بعد رمضان في العيد منهم اللي بيقول لي والله يا أخي تمنيت إن الشهر إن السنة كلها تبقى رمضان، لأنه خايف بعد العيد إن يرجع لما كان عليه. لكن عايز أقول له أبشر بأن الله جعلك ممن استجبت له في شهر رمضان بامتناعك عن الحلال والحرام من أجله. يبقى رقم واحد التوحيد، رقم اثنين أكثروا من الصدقات وما تنسوهاش، مش شهر رمضان اللي كنا بنتعبد إليه بالصدقات، أكثر من الصدقات يا غالي، وأقرضوا الله قرضا حسنا حتى يضاعف الله جل وعلا لنا الخيرات، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. خلي بالك من الكلام ده. رقم ثلاثة، الحرص على صلاة الجماعة خاصة صلاة الصبح اللي كنا ما شاء الله بنملأ المساجد فيها. احنا عايزين تتوالى الخيرات، احنا ما نقطعش بأنفسنا، الخير نازل من ربنا، ليه نقطعه؟ ليه نبعد عنه؟ ربنا سينزل خيره على من ينتظره، فما فيش أفضل من مساجد الله تنتظر فيها الخير. ده حتى لو كان لك مطلب يظن الناس أنه قد استحال، سيدنا زكريا لما طلب من الملك رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، فنادته الملائكة وهو فين؟ في الاستاد ولا منتظر الماتش على القهوة؟ في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب. عندنا أئمة ما شاء الله الواحد لو صلى معهم عمره ما يزهق، فتعال صلي، مسجد جميل صلي. أنا عايزك تبقى في رمضان على طول، مش تعبدا لرمضان، لرب رمضان، لمن خلق رمضان. يبقى التوحيد، الصدقات، المحافظة على الصلوات، المعاملات الطيبة. كنا في رمضان بنقابل بعض بنعمل إيه؟ حد يتكلم ولا حاجة يقول لي إني صائم، إني امرؤ صائم، النهاردة خلاص أنا فطرت لك يا ابن ال... لا ما ينفعش، لا يجوز. ينفع يا عم الشيخ ان الواحد كده ينسى بقى اخلاق رمضان؟ اخلاقنا كما علمنا نبينا محمد، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ومن ضمن ما يجب ان يكون الاحسان الى الاهل، اكرمهم، مش لازم الكرم يبقى في رمضان بس. يقول انا العين بصيره والايد قصيره، يقول لك يا حبيب قلبي والله العظيم اللي يتعود على الكرم ربنا بيكرمه، أكرمهن النساء، بس يعني هي ما تصرفش هي كمان، ربنا يهديها يا رب. وأكيد اللي جايب زوجته هنا بيبتسم صح؟ أنا شايف كده أن في حد مبسوط أن أنا قلت كلمات. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في نسائنا يا رب ويهديهن، قل أمين. اللهم أمين يا رب. في ختام الأمر أحبابي حتى لا أطيل أكثر من ذلك، في بس سؤالين. السؤال الأول، هل النقاب للمرأة الحق أن تتركه لوجود الضرر؟ وما هو الضرر؟ في بعض النساء يقولن إن التنفس عندي مش مضبوط، من الذي حكم؟ هيا بنا نذهب إلى الطبيبة، طبيب مسلم يتقي الله، أثبت المسألة، نقول لها جميل، إن كنا قد أخذنا بثياب أمهات المؤمنين واعتبرناه واجبا كأكثر أهل العلم، خلاص اعتقدت بذلك هو واجب، بس الضرورة يا عم الشيخ، يبقى نأخذ الأمر الرباني وقرن في بيوتكن، ولا خروج إلا للضرورة، وإن خرجنا يكون الخروج لوقت مؤقت بسيط حتى لا تضر النفس، إنما بقى ما شاء الله عليك عايز تخرجي 5 ساعات عشان إيه؟ عشان نروح فين؟ هي المسألة إذا كانت ال5 ساعات دي فيها ضرورة خلاص هنقول لك ما فيش مشكلة، للضرورة أحكام، ولا نتنطع في الدين ولا نشد عليك، لكن بشرط مش كل داء سيأتي نتنازل عن شيء في الدين. يعني مثلا لو الركبة أصيبت بقرحة وقالوا الثياب ما ينفعش تيجي على الركبة، نكشف الركبة؟ نكشف الركبة يا عم الشيخ، ده دين، ازاي اضر نفسي؟ نكشف الركبة، انا موافق معاك على كده، بس وقرنا في بيوتكن، سترك في بيتك بقى ما تخرجيش. الله، ما احنا لو القرحة طلعت لفوق شوية يبقى عوضنا على الله، تبقى مشكلة. مش كل حاجة نتحجج فيها بالمرض، أمال فين الابتلاء؟ ولنبلونكم بشيء، وبعدين وبشر الصابرين، وبعدين الجنة أصلا مش معمولة إلا للصابرين. بس يا مولانا لا ضرر ولا ضرر. نعم يا حبيب قلبي، نحن بنتكلم فيه، دعي النقاب واتركيه بشرط أن يحكم على هذا الأمر طبيب أو طبيب مسلم يتقي الله، ثم قري في بيتك لا تخرج منه إلا للضرورات إن كنت تعتقدين بوجوبه. إن أخذت بقى بمسألة الوجه والكفين وقلت والله أنا أخذ بالمسألة دي وما فيش مشاكل من الأمور اللي زي دي، هقول لك والله هذا ما عليه بعض أهل العلم ومردود على قولهم، ومع ذلك لن ننكر مسألة العلم فيها، مع أن الذي قال بهذا من أصحاب المذاهب نساؤهم منتقبات، لأنهم قالوا شرطاً في حال رقة الدين وفساد الأخلاق واجب الستر بالنقاب، يعني اللي أجاز ذلك قال إيه عبارة في حال رقة الدين وفساد الأخلاق، وإحنا ما شاء الله العصر بتاعنا كعصر الصحابة ما شاء الله، وما فيش رقة في الدين ولا حاجة ما شاء الله، كلنا ملتزمين التزام كامل تمام، كل واحد يرد عن نفسه بقى. فبنقول لها يا أختي ربنا يكرمك، أنت عايزة جنة ولا عايزة حياة؟ عايزة تمتع الحياة الدنيا؟ احنا مش عاوزين نضرك، بس قاري في بيتك، ربنا قال لك كده، استوري نفسك، بلاش الخروج الكتير اللي ملوش لازمة بقى، للضرورة والبيت هو الأساس. أقسم برب الكعبة لو دارت في الدنيا كلها وطافت جميع شواطئ الدنيا وتقلبت في القصور، وقد وجدت أناس كهؤلاء منهم من وصل إلى درجة الأمراء، والله بيبكوا بكاء شديد مش عارفين يسعدوا أبدا. ليه؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، لأن ده سنة ربانية ولا تبديل لإيه؟ الله، ده بالنسبة للأمر ده، وده أمر يعني عجيب، يعني أسأل الله أن يهدي جميع نسائنا يا رب، لأن طبعا أنا جالي حبيب لي مش عايز نقول الأسماء بيشتكي من هذه المسألة، يقول يعني أنا مش فاهم يا تبع أعمل إيه في مسألة النقاب هذه. تعال أحيل أختنا هذه إلى شريط لنا اسمه حور مقصورات في الخيام، تجدون على النت بالصوت حور مقصورات في الخيام، سيبكم بتاع التلفزيون، خلي بتاع زمان الجميل اللي احنا كنا فيه الأول بعيد عن الشهرة والكلام الفارغ ده، بتاع زمان حور مقصورات في الخيام. شوف يا أختي هل ينفع بعد الكلام اللي تسمعيه ده أن يترك هذا الأمر؟ طيب بالنسبة بقى للزعل والخصومات، تعالوا بقى للفرحة، في أخ عريس من بيننا تزوج، ويعني هو قال لي بالله عليك عايزين قصيدة كده إيه تهنينا بيها أو هدية لزوجتي يعني. طيب يا عم الحاج، يعني هو حبيب لنا وهو من رواد المسجد، وطبعا المسجد ده رواده مش مسألة إن إحنا بنجلس فقط نستمع لشيخ بنحبه، لا، أنا عايزك تعدل النية وتجددها في كل مرة أن جلوسك من أجل من؟ كان معانا واحد هناك في مسجد ناحية شبرا، كان بيحضر طول رمضان ما شاء الله رب العالمين، راجل كده كبرة كده ما شاء الله، لحيته كده جميلة بيضاء، وكل شوية ما نخلص يسلم علينا، وفي سبحان الله في أواخر الشهر بعد أن قضى ليلة 27 رجل صلى وفطر معهم وقاعد كده على باب المسجد، كل اللي عد عليه لقى منور، سبحان الله سبحان الله، حضر معهم أذان العشاء كعادته وصلى القيام، وتبارك الملك حضر الأربع ركعات، وفي محاضرة شيخ من المشايخ هناك استأذن من الرجل مسؤول المسجد، قال له أنا رايح البيت لغرض معين، يبدو أنه كان راح يكتب حاجة وصية بسيطة جدا، يا سبحان الله بسيط، ومن مات على وصية مات على الفطر، ثم فوجئوا به أنه قد مات في هذا اليوم في ليلة من ليالي رمضان، الله أكبر سبحان الله، وفي يوم عظيم من الأيام الشهر المبارك، وهذا الرجل يعني رؤيت عليه مناقب كثيرة، بل بعض الناس رأوا له رؤى جميلة جدا. فإحنا النهاردة بنقول عندنا في المسجد نفرح ونسعد، سواء كان شيء من الابتلاء أو شيء من السعادة، فإذا ذكرنا واحد عرسه في الجنة نذكر واحد عرسه في الدنيا، أسأل الله أن يفرحنا جميعا ويجعلنا من أهل الفرحة والسعادة، وأن يزوج من لم يتزوج، وأن يزوج من تزوج، آمين يا رب، من حريات الجنة إن شاء الله، لأن إن أرصنا المرة اللي فاتت لأن الرجل بيسجل، من حريات الجنة، ويجعل زوجتنا وأزواجنا من حريات الجنة يا رب، قول أمين. الله، ده أنت قلت أمين في الثانية من غير ميكروفون، اللهم صل على النبي. طيب هنقول له التهنئة بتاعته إن شاء الله وننصرف. أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم، تشرفنا بلقياكم، وفي الأعراس سنتنا عن المختار سقناها، وفي الأعراس سنتنا عن المختار سقناها، نسر بهدي شرعتنا ونحفظها ونرعاها، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم، تشرفنا بلقياكم، أتيناكم نهنيكم ونطربكم ونشجيكم، أتيناكم نهنيكم ونطربكم ونشجيكم، بحلو اللفظ والمعنى وليس بما يؤذيكم، وليس بما يؤذيكم، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم، تشرفنا بلقياكم، خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم، خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم، نبي الله يهديكم، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم، تشرفنا بلقياكم. أسأل الله أن يبارك لهما ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما دائما في الخير. بمناسبة هذا الأمر في العيد اللي فات ده كنا بنشرح يعني في ساحة العيد عرس الجنة اسمه عيد الجنة، وكان في ناس مش ملتزمة من الشباب كانوا مشوا خلاص، بصين لقيناهم رجعوا وجم سلموا عليها مخصوص بعد الايه، قال لك يا اخي ده احنا لما سمعنا اللي هيحصل هناك في العيد ده، زميلي ده كان كان كان في واحد من الظلمة زمان قوي في اللي كان بيقرا عنهم في القران الكريم كان زعلان قوي ازاي هو يعمل فينا كده، فلما عرف اللي هيحصل له وهيشوف ايه اللي هيحصل لاهل الجنه في العيد والانهار والكلام ده، رجع الولد تاب الى الله وقال والله العظيم لن اعصي الله بعد ذلك. فرح قوي في واحد، تخيل واحد يجيبه انه يسعد بالفرحه والسعاده اللي احنا بنشوفها دي، وواحد يجيبه انه يتشفى في ظالم. ما هو في ناس كده، ما هو في ما اختلاف الاذواق. فسبحان الله تحولت المحلات اللي حوالينا بعد ما كانوا بيشغلوا الاغاني بعد على طول الصلاه، الناس خرجت من المحلات ودخلوا يصلوا وامتلأت الساحه بعد ما كان فضي ثلاث يعني ربعها من الخلف. الناس فيها خير بس محتاجين اللي يدلهم عليه. فاحنا بنفرح النهارده مع حبيبنا ده، لعل واحد من الناس يقول الاسلام في فرحه في سعاده في سرور. اسال الله ان يبارك له ولزوجه وللحاضرين وان يهدي ازواجنا. اسال الله ان ينزل علينا البركات، اللهم انزل علينا البركات، اللهم اتم علينا السعاده يا رب السماوات. اللهم اقبل منا صلاتنا واقبل منا قراننا، واجعلنا في رمضان يا ربنا اجعلنا ممن قد قبلتهم واعتقت رقابهم. اللهم انا نسالك ان تجعلنا اليه من العائدين، اللهم اجعلنا اليه من العائدين، اللهم اجعل ايامنا هذه بركات على بلادنا وعلى جميع المسلمين، اللهم امن بلادنا وامن بلاد المسلمين، واجعلنا فيها امنين مطمئنين، واجعلنا فيها امنين مطمئنين، اللهم يا ربنا كما جلسنا في بيتك نذكر الحسرات فنجنا منها يا ارحم الراحمين، اللهم نجنا من حسرات الدنيا والاخره، اللهم نجنا من حسرات الدنيا والاخره، اللهم انزل في قلوبنا سعادة يحتار منها أهل العقول والألباب. اللهم ربنا اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وقوي يقيننا واعتق من النار رقابنا، واجعلني وهؤلاء الأفاضل من الراشدين، واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.